كان الأخ يسأل عن أسباب قسوة القلب، وهذه الأسباب مذكورة وموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما قال الله جل وعلا: فقست قلوبهم. وأسباب قسوة القلوب كثيرة جدا، أعظمها الإعراض عن تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر إعراض العبد عن العمل بالكتاب وعن العمل بالسنة يقسو قلبه، وبقدر قسوة القلب يحصل عنده أمران عظيمان. الأمر الأول: عدم تصور الشيء على ما هو عليه، عدم تصور الشيء على ما هو عليه، وذات على قدر قسوة القلب وعلى قدر قوة الإيمان وقوة تحكيم الكتاب والسنة، قوة العمل بهما يحصل تصور الشيء على ما هو عليه. ومن ثم عرف الأصوليون العلم بأنه معرفة الشيء على ما هو عليه، حيث تصور الشيء على ما هو، فمن لم يعلم الشيء على ما هو عليه صار جاهلا وإن كان عالما في جوانب أخرى، وإن كان عالما بجوانب أخرى. الأمر الثاني: بقدر قسوة القلب يبتعد العبد عن الله جل وعلا، فإن أقرب القلوب إلى الله أطوعها له. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقوله جل وعلا: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ليس المقصود بذكر الله أو التخصيص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من ذكر الله، فإن الآية أعم من هذا، فلا تشمل قراءة القرآن، فإن القرآن من أعظم أنواع الذكر، ولا تشمل تأمل في ملكوت السماوات والأرض. هذا رضي الحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، هل أعم أن يكون تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تحميدا؟ هذا يشمل القرآن وغير القرآن. ومن ثم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الأمر الثاني من أسباب قسوة القلوب: الرياء، وهذا من أعظم الأسباب الجالبة لقسوة القلب، وبقدر الرياء يبتعد القلب عن الله، وبقدر ابتعاد القلب عن الله يحصل له الضلال ويحصل له انحراف. وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن من أعظم أسباب الزيغ والانحراف هو الرياء. الناس الآن ليس لهم إلا الظواهر، يرون فلانا قد انحرف ولا يدرون ما سبب الانحراف. الله جل وعلا قد أجرى عادته أنه لا يضل عبدا كان على صراط مستقيم، ولكن انحرف فانحرافه من قبل نفسه، كما قال الله جل وعلا: وما ظلمناهم. الله جل وعلا ما ظلم عباده، قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله جل وعلا قال عن الذين اهتدوا: قال: وزدناهم هدى، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولكن قال الله عن قوم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وذكر الله عن المؤمنين وعن المنافقين، قال الله عن المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وذكر الله عن المنافقين يقولون: نبوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وذكر غير واحد من العلماء أن أعظم أسباب الزيغ والرياء، إذا أردت رجل انحرف لا يمكن يقول انحرف وكان على صراط مستقيم أبدا، هذا محال ولا يمكن أبدا. يعني رجل ما عنده أي خلل وبقدر قادر فقط أنه ينحرف بدون أي أسباب، بدون أي مسوغات وبدون أي تراكمات، هذا ما يمكن يقع أبدا، ولا تظن بالله ذلك هذا الظن. لا ينحرف هذا الرجل إلا لبلا فيه، إما لقلة تعظيم لله أو لضعف إخلاص أو لحسد أو لرياء وسمعة أو لإعجاب بالنفس وإعجاب بالأعمال، أو استطالة على الخلق بالغيبة والنميمة والقدح والتنقص للآخرين. هذه الأسباب هي تجلب الانحراف. أما رجل استقام على طاعة الله ظاهرا وباطنا وكان مخلصا لله، لا رياء عنده ولا سمعة، وليس هو معجبا بعمله، فإن الله جل وعلا يزيد هذا هدى وصلاحا وثباتا، ويمده بعون منه حتى يلقاه. الأمر الثالث الحسد، من أعظم أسباب قسوة القلوب الحسد، لأن الحاسد يكون مشغولا بمحسوده، يتمنى زوال النعمة عنه ولو لم تحصل له هذه النعمة، وهذا أخبث أنواع الحسد. من الحسد والعدوان أن تتمنى زوال النعمة عن غير لتحصل لك، هذا حرام وجريمة واعتراض على القدر. لكن أعظم من هذا وأغلب أن تتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل لك، وهذا من أعظم أنواع الحسد. ولذا اجتمع ثلاثة نفر فيما ذكر الإمام الخطيب في الجامع، فقال الأول: ما بلغ بكما الحسد؟ قال واحد: لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب أن يعمل أحد لأحد خيرا. قال الثاني: لهذا أنت رجل صالح. لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب أن يعمل أحد خيرا. قال الرجل الثالث: والله ما على وجه الأرض أفضل منكما. لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب أن يعمل أحد في خيرا قط. فهذا نموذج لطباع بعض الخلق، بقدر ما يوجد هذا عند الرجل، والناس منقل ومستكبر، بقدر ما يحصل عنده قسوة قلب، لأن في قلب الحاسد لهب يتمنى زوال النعمة عن الغير، وعدو المرء من يعمل عمله. الأمر الرابع الإعجاب، وهذا من أعظم أسباب قسوة القلب، ومن أعظم الأشياء المحبطة للعمل. فإن بعض الناس معجب بعمله، يرى أن لا أحد خيرا منه، وأنه لولا وجوده في على وجه الأرض لا ذهب الدين، وأن الدين يرجع إليه، وأنه قائم بالدين وغيره مقصر ومفرط. وإذا ترى على ثلاثة لسانه تنقصا للخلق واحتقارا لهم وازدراء، ولا يذكر عنده شخص إلا وبحث له عن عيب، لأنه لا يحب أن يمدح عنده أحد، لكن إذا مدح انتفخت وجنتاه وأصغى بقلبه وأصغى بعينيه، فهو يرى أنه هو كل شيء وأن غيره لا شيء. فهذا من أعظم أسباب قسوة القلوب. ومن أسباب قسوة القلوب الغيبة والنميمة، فإن بعض الناس يفري في الخلق فريا ويتعرض للناس باللمز والهمز والتنقص والاحتقار، وربما أن حديثه عن الناس أعظم من حديثه عن الكتاب وعن السنة، وربما أنه لو أتى علي يوم ما طعن في الناس ولا اغتابه ولا تنقصه ربما لأصابه مرض، كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. لأن مثل هذا أخذ الغيبة سجية فصارت طبيعة له وسجية لا تنفك عنه، ففيه سمية لا يسكن أنينه حتى يفرغ سمه في الآخرين، لأنه قد اعتاد ذلك. ولكن إذا أراد يتخلص من الغيبة صعب عليه هذا الأمر، وأحيانا يتولد عنده أن هذا من الدين ثم ما يتوب من ذلك، لأن يرى أن هذا الغيبة قربة لله جل وعلا، ثم لا يتوب من ذلك. ولكن حصل ما في الصدور وبليت السرائر تبين أفرس تحته أم حمار، وتبينت الحقائق، وما كان لله وما كان للشيطان والهوى وحظوظ النفس.